بدت شموس الهدى من حسن قامته بدت شموس الهدى صلوا يا أهل الكمال على النبي باقي الجمال. كذا جميع البرايا من بدايته. الله أكبر الله أكبر. هو أول الخلق. الله الله الله الله الله. هو أول الخلق سر العالمين به كذا جميع البرايا من بدايته. هو أول الخلق. الله الله الله الله الله. هو أول الخلق سر العالمين به. كذا جميع لولاه ما أوجد الله الوجود ولا قد كان ما كان إلا من كرامته. الله أكبر. لولا ولا قد كان ما كان إلا من كرامته. صلوا يا أهل الكمال على النبي باهي الجمال. صلوا يا أهل الكمال على النبي باهي الجمال. حازت به الأنبياء. حازت به الأنبياء مجدا ومكرمة ونالت الرسل عزا من هدايته. الله أكبر. حازت به الأنبياء مجدا ومكرمة ونالت الرسل عزا من هدايته. حازت به الأنبياء. الله الله الله الله. حازت به الأنبياء مجدا ومكرمة. الله ونالت الرسل عزا من هدايته. الله الله الله الله الله الله. النبي ما بدا. مذ لا في ظهره نور النبي وما بدا وما بدا وما بدا السجود له إلا للمرأته مذ لاح في ظهره نور النبي وما بدا السجود له إلا للمرأته. صلوا يا أهل الكمال على النبي باهي الجمال. صلوا يا أهل الكمال على النبي باهي الجمال. من حوى كل المعالي قدره مولى الورى من سجن غمته الفضل لما بالحبيب دعا أن جاءه مولى الورى من سجن أمته. صلوا يا أهل الكمال على النبي بهي الجمال، صلوا يا أهل الكمال على النبي بهي الجمال. من حوى كل الأعالي قدره ما زال عالي، من حوى كل الأعالي قدره ما زال عالي. صلوا يا أهل الكمال، صلوا يا أهل الكمال. به توسل نوح، به توسل نوح، به توسل نوح فاستجيب له، به توسل نوح فاستجيب له وقد نجا معه من في سفينته. به توسل نوح فاستجيب له وقد نجا فاستجيب له وقد نجا مغموما في سفينته. نجا من النار إبراهيم ساعة إذ ألقاه نمروذه أثناء حمايته. الله أكبر، الله أكبر. نجا من النار إبراهيم. نجا من النار إبراهيم ساعة إذ ألقاه نمروذه أثناء حمايته. صلوا يا أيها الكمال على النبي باهي الجمال، صلوا يا أهل الكمال على النبي باهي الجمال. من حوى كل المعالي قدره ما زال عالي، من حوى كل المعالي قدره ما زال عالي. صلوا يا أهل الكمال، صلوا يا أهل الكمال. اللهم صل عليه يا حبيبي يا رسول الله، يا حبيبي يا رسول الله، يا حبيبي كن شفيعي، كن شفيعي يوم الزحام. الله يا حبيبي، الله أكبر، الله عليك وسلم يا سيدي يا رسول الله. يا رسول الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، كن شفيعا، كن ضميني، اللهم صل وسلم وبارك عليه، كن شفيعي، كن ضميني يوم الزحام. صلوا يا ذا الكمال على النبي بار الجمال، صلوا يا يعقوب نادى به من نزلت رفعه رب السماء منها ببهجته ورد يوسف مولاه ورد يوسف مولاه ورد يوسف مولاه عليه كذا الإبصار عاد له من بعد ظلمته صلوا يا أهل الكمال على النبي داود من سره لنا تشريفا لحكمته صلوا يا أهل الكمال على النبي باع الجمال صلوا يا أهل الكمال على النبي باع الجمال من حوى كل المعالي قالوا ما زال عالي من حوى كل المعالي قالوا ما زال عالي صلوا إنسان وجنا وريحا طوى خدمته الله أكبر الله بجي سليمان نال الملك منفردا إنسان وجنا وريحا طوى خدمته بجي سليمان بجي سليمان إنسان وجنا وريحا طوى خدمته الله أكبر الله الله الله موسى على الطور ناجاه الكريم الله أكبر موسى على الطور ناجاه الكريم وما كان الخطاب له إلا بحضارته الله الله موسى على الطور ناجاه الكريم وما كان الخطاب له إلا بحضرته صلوا يا أهل الكمال على النبي باه الجمال صلوا يا أهل الكمال على النبي باه الجمال من حوى كل وقد كفى الله عيسى مكر ما مكرت به اليهود له رفع برفعته وقد كفى الله عيسى وقد كفى الله عيسى مكر ما مكرت. الله أكبر. وقد كفى الله عيسى مكر ما مكرت بجل يهود له ورفع برفعته. وقد كفى الله عيسى مكر ما مكرت به اليهود له رفع قد مات العالي. الحوا كل الناس. وارحم بفضلك عبدا ما له غمد يا الله سواك يا والي من أسرى رحالته وارحم بفضلك عبدا ما له عمد وارحم بفضلك عبدا ما له عمد وارحم بفضلك عبدا ما له عمد وارحم بفضلك عبدا ما له عمد سواك يا والي من أسرى Amen.